بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تكلمت في الدرسين الماضيين على صفة العمرة، وذكرت أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وذكرت أن التمتع أفضل الأنساك للأدلة الصحيحة الواضحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن العمرة منفصلة عن الحج بطوافها وسعيها وتحللها، والحج منفصل عن العمرة بطوافه وسعيه وتحلله. وسبق في الدرسين الماضيين كلام على ما يتعلق بالعمرة، ونتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بالحج عندما يأتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة والناس بمكة، فإنهم يستعدون للإحرام وهم في منازلهم بمكة، فيتهيئون للإحرام ويلبسون الأزر والرداء ويحرمون بالحج ويلبون ويتجهون إلى منى والرسول عليه الصلاة والسلام كان نازلا بالأبطح من ضحى اليوم الرابع إلى ضحى اليوم الثامن، وكان أصحابه الذين معه ممن لم يسوقوا الهدي وكانوا متمتعين تحللوا بالتقصير لا بالحلق، لأن وقت زمن الحج قريب ولا ينبت الشعر في ستة أيام وخمسة أيام، ولهذا قصروا وبقي شعر لهم يحلقونه يوم العيد عند التحلل بعد رمي جمرة العقبة. وقد أحرموا من منازلهم أو من منزلهم بالأبطح، وكذلك أهل مكة يحرمون من منازلهم ثم يتجهون إلى منى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وساق النسك وهو باق على إحرامه، لم يتحلل إلا يوم العيد عندما رمى جمرة العقبة، ذبح هديه ونحر وحلق رأسه ثم طاف ثم ذهب للطواف بالبيت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الذين كانوا محلين بمكة وكذلك أهل مكة يحرمون من مكة، ومن كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن يحرم من منى ولا يحتاج إلى أن ينزل مكة للإحرام، بل يحرم من منى، وإن كان نازلا في مكة يحرم من مكة ويذهب إلى منى هذا هو الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أحرموا من منازلهم يذهبون إلى منى، لا يذهبون إلى الكعبة ليطوفوا ولا ليحرموا من عند الكعبة، وإنما يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى، لأن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا منازلهم وذهبوا إلى منى، ما ذهبوا إلى مكة ليطوفوا بالبيت، وكذلك ليحرموا من المسجد عند الكعبة، ما فعل ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهبوا إلى منى. وكذلك أيضا لم يسعوا، يعني أحرموا وذهبوا المكة وطافوا وسعوا، لا، وإنما أحرموا من مكة وذهبوا إلى منى، ولا يسعون للحج إلا بعد الحج وأعطوه الإفاضة. فإذا أحرم بالحج ليس له أن يذهب إلى مكة ويطوف من أجل أنه يودع البيت لأنه سيذهب إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، لأن سعي الحج له محلان: من جاء بالإفراد أو بالقران فإنه إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي، وأما إذا كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم بالحج. الحاصل أنه ليس لأحد أن يذهب إلى المسجد ويطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، ومن سعى قبل الحج فليس له ذلك، وإنما عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا متمتعين سعوا بعد الحج، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم. والسعي بالنسبة للقارن الذي جاء إلى مكة قارنا أو مفردا، فإنه له أن يسعى بعد القدوم وله أن يؤخر ذلك إلى بعد الإفاضة، وله أن يذهب إلى منى رأسا ولا يدخل مكة إلا بعد الحج، لا يدخل مكة إلا بعد الحج. حاصل أن أهل مكة يحرمون من منازلهم، وكذلك الوافدون إليها الذين هم فيها قبل يوم الثامن يحرمون من منازلهم، ومن كان نازلا بمنى قبل يوم الثامن فإنه لا يلزمه أن ينزل إلى مكة ليحرم منها، وإنما يحرم من منزله بمنى. فإذا وصلوا منى السنة أن يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات: الرباعية مقصورة، والثلاثية على ما هي عليه، والفجر على ما هي عليه، وقصر بدون جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في منى لا قبل الحج ولا بعد الحج، وإنما جمع بعرفة ومزدلفة، أما منى فلم يجمع بها لا قبل الحج ولا بعده، لا قبل الحج في اليوم الثامن وليلة 9، ولا بعده عندما جاء من مزدلفة وبقي في منى يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر ولا يجمع، كان يقصر ولا يجمع. والسكنة في منى ليلة 8 مستحبة وفيها أجر وثواب، لكن من تركها ليس عليه شيء، لأنه ليست من واجبات الحج، بل الإنسان يمكن أنه لا يأتي منى إلا بعد الحج، لا يأتي منها إلا بعد الحج. إذا كان جاء متأخرا وذهب إلى عرفة فإنه لا يأتي منها إلا بعد الحج. فإذا حتى لو كان مبكرا ولم يأتي إلى منها وإنما ذهب إلى عرفة فليس عليه شيء، ولكن الأولى أن يأتي منها ويبقى فيها يعني ذلك اليوم والليلة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحصل منه ذلك فإنه ليس عليه شيء بترك البقاء في منى في اليوم 8 وليلة 9. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصحابه باتوا تلك الليلة، وبعد طلوع الشمس اتجهوا إلى عرفة. فالسنة الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، لكن لو ذهب قبل ذلك بالليل ما في بأس، لأنه ما ترك واجبا، والبقاء في منى ليس بلازم وإنما هو مستحب، لا من الأركان ولا من الواجبات، لا من الأركان ولا من الواجبات، وإنما هو من المستحبات. من أتى به يؤجر، ومن لم يأتي به لا شيء عليه، ومن لم يأتي به لا شيء عليه. فإذا وصل إلى عرفة عليه أن يتحقق أنه داخل أرض عرفة، داخل أرض عرفة، وذلك بأن يتحقق بأنه داخل العلامات المكتوب عليها مبتدا عرفة يكون في داخلها لا يكون خارجها. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو الركن الذي يفوت وغيره من الأركان لا تفوت، لأن الطواف والسعي يمكن أن يؤتى به في الحج وبعد الحج، ولو نسيه أو تركه فله أن يأتي به ولو في محرم أو في صفر، ليس له وقت محدد لا يؤتى به إلا به، إنما الذي له وقت محدد وإذا فات فات هو الوقوف بعرفة، فيتحقق أنه في داخل أرض عرفة. ومسجد نمرة ليس كله من عرفة، فإن مقدمته ليست من عرفة ومؤخرته من عرفة، فمن صلى فيه مع الإمام فإن عليه أن يتحول إلى خارج إلى مؤخره، أو يكون في الأماكن التي هي داخل الحدود التي هي داخل العلامات التي هي مكتوب عليها مبتدا عرفة. وكما قلت من أهم المهمات للحاج أن يعرف أنه بداخل عرفة، ولا يكفي أنه يرى الجبل المسمى جبل الرحمة، فإنه يرى من مكان يرى من مكان بعيد خارج عرفة، فليس عرفة هي المكان الذي يرى منه، وإنما عرفة لها حدود على الإنسان يكون داخلها. ولا يكتفي بأنه يرى الجبل، فإنه يرى من خارج عرفة، فإنه يرى من خارج عرفة. وإذا تحقق أنه في داخل عرفة وزالت الشمس، تصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في أول وقت الظهر، في أول وقت الظهر، والإمام أو نائب الإمام الذي يصلي بالناس في مسجد نمرة يخطب الناس، يخطب الناس خطبة قبل الصلاة ويبين فيها ما يتعلق بالحج، يعني من ذلك اليوم وما بعده، من ذلك اليوم وما بعده. ولا يلزم الإنسان أن يذهب إلى نمرة، مسجد نمرة، بل يصلي في مكانه. وأما خطبة الإمام فيمكن أن يسمعها عن طريق المذياع، يسمعها عن طريق المذياع ويستفيد منها ومن سماعها، لكن لا يلزم أن يذهب إلى مسجد نمرة ليصلي وليسمع خطبة، فإنه يصلي أو يصلي الناس في منازلهم جماعات في قيامهم، ويصلون في منازلهم، والخطبة يسمعونها عن طريق المذياع، يسمعونها عن طريق المذياع، والجمع يكون جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، أذان أو في الأول ثم تقام صلاة الظهر صلاة ركعتين، ثم تقام صلاة العصر بعدها وتصلى ركعتين، وبعد ذلك يعني بعد ذلك يكون الوقت متصل من ذلك الوقت إلى غروب الشمس، يتفرغ للدعاء والابتلاء ثالث الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، ولا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب، ولا يفعل مثل ما يفعله بعض الناس من الصعود على الجبل المسمى جبل الرحمة، فإن هذا لم يأتي شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية صعوده، وإنما المطلوب هو أن يكون الإنسان في أرض عرفة، ولكنه يستقبل القبلة، عندما يدعو يكون متجها إلى القبلة، متجها إلى القبلة. وأما صعود الجبل والنزول منه فهذا تكلف لا فائدة من ورائه، بل قد يتضرر الإنسان لكونه فعل أمرا غير مشروع، فعل أمرا غير مشروع، ويستمر في ذلك الوقت من بعد الصلاة إلى غروب الشمس هذا كله وقت للوقوف وقت للدعاء. ويشرع للحجاج أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين في عرفة وهم حجاج، لا يشرع لهم أن يصوموا، وإنما يشرع لهم الفطر، وذلك ليكون عندهم نشاط ويتقوون في وليتقووا على الذكر والدعاء واستغلال هذه الساعات النفيسة بالابتهال الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة ويستمر على ذلك إلى غروب الشمس، وليس له أن يغادرها قبل أن تغرب الشمس. ومن خرج منها لحاجة فإنه يرجع إليها قبل الغروب، يرجع إليها قبل الغروب ويخرج منها بعد الغروب، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف حتى غابت الشمس وغاب القرص، ثم انطلق من عرفة متجها إلى منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليس لأحد أن يخرج منها قبل الغروب، وإنما يبقى فيها حتى الغروب، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا غابت الشمس يتجه إلى مزدلفة، ويكون السير يعني ليس فيه إسراع ولا يعمل على إيذاء أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في سيره يسير العنق وهو نوع من السير الخفيف، فإذا وجد فرجة بين الناس أسرع فيها، كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نص، والنص هو سعي سير أكثر من من من, من الذي قبله الذي هو العنق. وليس للإنسان ينزل بين مزدلفة بين عرفة ومزدلفة، لأن بعض الناس قد يرى بعض الناس نازلين، يعني إما يرتاحون فيظن أن الناس وصلوا إلى مزدلفة فينزل ويبيت، ثم إذا ذهب في الصباح وجد علامات مزدلفة قدامه، فهذا من الخطأ. وإنما الإنسان يواصل حتى يصل إلى مزدلفة، ومزدلفة لها علامتان: علامة أنه مكتوب عليها لوحات مكتوب فيها مبتدأ مزدلفة والإنسان آت من عرفة، وثانية أن فيها إضاءة قوية، إضاءات منتشرة في أرضها وهي قوية، فهذه هي مزدلفة. فإذا دخلها وكان فيها ومتحقق أنه في داخلها فإنه ينزل، وأول عمل يقوم به بعد نزوله الصلاة، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لما نزلوا في مزدلفة أذن أذان واحد ثم أقيمت صلاة المغرب ثم أقيمت صلاة العشاء جمعا بين الصلاتين وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين. بعض الناس يظن أن المهمة في مزدلفة لقط الجمار، ولقط الجمار لا يلزم أن يكون من مزدلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما لقط الجمار ولا لقط له في أول الليل ولا في آخر الليل، وإنما بعد أن طلعت الشمس انصرف من مزدلفة متجها إلى الجمرة، وفي بعد دخوله في منى أمر الفضل بن عباس أن يلقط له سبع حصيات التي ترمى يوم العيد. فنزل الفضل بن عباس وهو كان رديفة فلقط له سبع حصيات مثل حصى القدر الذي هي أكبر من البندق أكبر من الحمص يعني قليلا يعني لا, لا, لا تكون كبيرة وإنما أكبر من حمص. فجعل يقلبهن بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. إذن ما يفعله بعض الناس كأن مهمتهم في مزدلفة لقط الحصى ثم يمشون. المهمة في مزدلفة المبيت, المهم في مزدلفة المبيت وتصلى المغرب والعشاء. إذا وصل إلى مزدلفة إن كان في وقت المغرب جمع تقديم, وإن كان دخل وقت العشاء يكون جمع تأخير يكون جمع تأخير, لكن لا يؤخر الصلاة عن نصف الليل لا يؤخر الصلاة عن نصف الليل, وإنما يعني يصلي قبل نصف الليل يصلي قبل أن ينتصف الليل لأن هذا هو الوقت الذي يعني يكون لصلاة العشاء. الوقت الاختياري هو إلى نصف الليل, ولكن إذا كان الإنسان مضطرا فإنه يمتد إلى طلوع الفجر, لكن ليس للإنسان أن يؤخر عن نصف الليل بحجة أنه يعني هناك وقت اضطراري, بل الإنسان يأتي بالصلاة في وقتها يعني عند قبل, قبل, قبل, قبل نصف الليل. وإذا صلى المغرب والعشاء ينام, وليس لهذه الليلة عبادة تخصها, ولكن الإنسان يأتي بصلاة الوتر التي اعتادها لأن الوتر لا يسقط في الحضر ولا في السفر, مشروع حضرا وسفرا كركعتي الفجر, لأن ركعتي الفجر والوتر يؤتى بها في الحضر والسفر يؤتى بها في الحضر والسفر. فالإنسان يصلي صلاته من الليل التي اعتادها وألفها وينام بعد ذلك, ولا يتكلف بشيء ولا يأتي بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مزدلفة. وإذا طلع الفجر ودخل وقت الفجر في أول وقتها يؤذن الأذان للصلاة وتصلى في أول وقتها وتصلى الفجر في أول وقتها, ثم بعد ذلك يستمر داعيا ويدعو من بعد صلاة الفجر, ويستحب ألا يغادرها إلا بعد طلوع الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه لم يغادرها إلا بعد طلوع الشمس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه رخص للضعفة من النساء والكبار ومن في حكمهم ومن يرافقهم أن ينصرفوا آخر الليل, يكون بعد نصف الليل والأولى أن يكون في آخره والأولى أن يكون في آخره, وإذا ذهب بعد نصف الليل فذهابه وعمله صحيح, لكن لا يجوز أن يغادر مزدلفة قبل نصف الليل. ومن غادرها قبل نصف الليل ولم يرجع للمبيت بها فإنه يعني فاته هذا الواجب وعليه دم, يعني عليه شاة لأنه ترك أمرا واجبا. ولا يجوز الإنسان إذا ذهب قبل نصف الليل أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة, لأنه ما يكون إلا بعد عمل هذا الواجب الذي هو المبيت بمزدلفة. فالإنسان أن يذهب في آخر الليل ويطوف ويسعى إذا كان عليه سعي, لا سيما النساء التي يخشين أن تكون تأتيهن العادة, فإذا ذهبنا مبكرات وطفنا وسعينا قبل أن يرمينا فلا بأس بذلك. ومن وصل إلى منى في آخر الليل فإنه يرمي الجمار, يرمي جمرة العقبة, يعني إذا وصل إلى منى, لأنه جاء ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رخص لهم في الانصراف من مزدلفة يعني في آخر الليل أو بعد نصف الليل, فصح أو جاء عنهم أنهم رموا الجمرة رموا الجمرة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ما رماها إلا في الضحى، لأنه ما غادر مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ما غادر مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحصى يمكن أن يلقط كله من مكان واحد، ويمكن أن يلتقط لكل يوم ما يخصه. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه التقط في صبيحة العيد سبع حصيات فقط لقطت له، وللإنسان يلتقط نفسه أو يلقط له غيره، وإذا وجده يباع يشتريه حصى الجمار، إذا وجد أحدا يبيعه فإنه يشتريه ولا بأس بذلك، لأنه حصى فيه منفعة وفيه فائدة، وهو أنه يرمى به ترمى به الجمار، يعني هذه الحصيات يعني إذا وجدها تباع فإنه يشتريها لا بأس بذلك. ولا يجوز أن يرمي بغير الحصى، فلا يرمي بقطع الإسفلت ولا بالإسمنت ولا بالحديد ولا بالزجاج ولا بالعظام، وإنما الرمي بالحصى فقط، لا يرمى إلا بالحصى. وإذا جاء إلى الجمرة ورماها يتحقق من أن حصاه يقع في المرمى، وذلك بأن يقرب من المكان الذي فيه الرمي، أو يكون بينه وبينه ناس قليل ويغلب على ظنه أن الحصى وقع في المرمى. أما إذا رمى من مكان بعيد فهذا لا يرمي الجمرة، هذا يرمي الناس، ويقع حصاه على رؤوس الناس ويؤذي الناس، ولا يصح رميه، لأن الرمي يعني يتحقق أو يغلب على الظن أنه وقع في المرمى، يتحقق لأنه وقف على الحوض وصار يرمي، يغلب على الظن بينه وبين مسافة قصيرة ويرمي ويغلب على ظنه أنه وقع في الحوض المكان الذي يرمى فيه. ثم إن الرمي إنما يكون برميه، فلا يجوز إنسان يقف على القبر على الحوض ويأخذ الحصى ويضعه هكذا، لا يصح، ولا أن يرميه دفعة واحدة، وإنما كل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة، ويقطع التلبية عند فراغه من رمي جمرة العقبة، عند فراغه من رمي جمرة العقبة الحاج، يعني يكون انتهاء تلبيته عندما ينتهي من رمي جمرة العقبة. فلا بد فيه من الرمي، فلا يكفي أن ولا يجوز أن يرميه مرة واحدة ولا أن يضعه وضعا، وإنما يرميه رميا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله. والإنسان إذا كان معه يعني حصى، يعني ينبغي أن يكون معه زيادة يعني في يده، حتى لو سقطت منه واحدة فإنه يعوض عنها بالزيادة، لكن إذا رمى السبع لا يجوز له يرمي الثامنة، يرميها في الأرض، يضعها في الأرض. ومن لم تكمل عنده الحصى السبع فإنه يمكن أن يأخذ من الأرض التي عند الحوض ويرمي بها، لأن الموجود عند الحوض ما رمي به رميا شرعيا، ما رمي به، إما يكون سقط من الحجاج دون أن يرموا به، وإما يكون رمى به من مكان بعيد وقعت على رؤوس الرجال ثم سقطت في الأرض. فالآن الأحواض كل ما يقع فيها ينزل تحت، ليس مثل ما كان أول يتكدس فوقها ثم يعني ينهال، كل ما يوجد عند الجمرات الآن لم يرمى به رميا شرعيا، فللإنسان يأخذ منه إذا احتاج إلى ذلك له أن يأخذ من هذا الحصى الذي يجده عند الجمرات، لأنه لم يرمى به رميا شرعيا. وإذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات فإن يعني فإذا كان معه هدي، وهذا في الغالب لا يكون مع الناس هدي في الخيام، فإنه يذبح، لأن الرسول ذبح بعدما رمى ثم حلق، ولكن الإنسان يعني بعدما يرمي يحلق، بعدما يرمي يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، وذلك لأن فيه اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن فيه عدم البقاء على الرأس من أجل الزينة، بقاء رأسه وشعره من أجل الزينة، فيتركها من أجل الله، يتركها من أجل الله، ويكون يحلق رأسه بالموسى، ويجوز أن يقصر، لكن التقصير الحلق أفضل منه، الحلق أفضل من التقصير. فالأولى للإنسان أن يأتي بهذا النسك الذي هو تقصير وهو أولى الحلق، الحلق وهو أولى من التقصير وأفضل من التقصير، الدليل الواضح على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، فيتطيب، يلبس ثيابه ويغطي رأسه، كل شيء إلا النساء يفعله. فإذا أتى بالأمر الثالث الذي هو الطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعي بعد طواف القدوم، فإنهم يسعون. إذن السعي لازم للمتمتع، لأن عنده طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي للحجة، والقارن عليه، والقارن ومفرد عليه طواف للمفرد لحجه والقارن لحجه وعمرته، والسعي يعني ليس عليهما إلا سعي واحد. إن كان أتيا به بعد القدوم لا يأتيان به مرة أخرى، وإن لم يأتيا به بعد القدوم، بعد طواف القدوم، أو لم يأتيا مكة إلا بعد الحج، فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة، يسعيان بعد طواف الإفاضة. فإذا فعل الأمور الثلاثة حل له كل شيء، وإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء. ثم إن وإنما قيل اثنين من ثلاثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن التقديم والتأخير إلا قال لا حرج، يعني من قدم الحلق على الرمي أو قدم كذا على كذا لا يعني لا بأس به، لكن الترتيب كما رتب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم والأخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. ولكن التحلل يكون بفعل اثنين، فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول. وأما الذبح فهذا لا علاقة له بالتحلل كما عرفنا، لا علاقة له بالتحلل، لأن التحلل يكون بأمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج، وأما الذبح فلا يلزم جميع الحجاج، وإنما يلزم القارنين والمتمتعين، والمفردون لا هدي عليهم. ولهذا يمكن الإنسان يرمي ويحلق ويطوف ويسعى إذا كان سعي ويجامع أهله وهو لم يذبح، لأن الذبح يمكن يؤخر إلى اليوم 13 قبل غروب الشمس قبل، وإنما التحلل يكون بأمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج، وهي الرمي والحلق والتقصير والطواف طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. ويوم ورمي جمرة العقبة واسع، لأنه يجوز أن يرمى في الليل للذين تعجلوا ورخص لهم في الانصراف آخر الليل، فيمكن أن يرموا قبل الفجر ويمكن أن يرمى بعد الفجر ويمكن أن يرمى في الضحى ويمكن أن يرمى بعد الظهر وبعد العصر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل رميته بعدما أمسيت، قال لا حرج، ولو غربت الشمس وهو لم يرمي أو لم يتمكن من الرمي فيجوز له أن يرمي بعد المغرب، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت زوجة صفية بنت أبي عبيد ومعها قريبة لها نفست، يعني حصل لها ولادة يعني في مزدلفة، ولم تتمكن من الوصول إلا بعد المغرب، فقال فأذن لهما عبد الله بن عمر وأمرهما بأن يرميا وأنه ليس عليهما شيء يعني في رميهما بعد الغروب. فالوقت واسع بالنسبة لرمي جمرة العقبة، يعني يكون قبل الفجر ويكون بعد الفجر ويكون في الضحى وبعد الظهر وبعد العصر، ومن لم يتمكن يكون بعد المغرب كما جاء في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم يبيت بمنى. بالنسبة للحصى الذي يلتقط كما قلت يمكن أن يلتقط مفرقا بأن يلتقط لكل يوم ما يخصه، وله أن يلقط الحصى كله، والحصى مقداره 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين. ويمكن أن يلقط الحصى من مزدلفة، ويمكن أن يلقط من منى، ويمكن أن يلقط من مكة، يعني لا يلزم أن يكون من مزدلفة مثل ما يظنه بعض الناس الذين إذا وصلوا مزدلفة انتشروا يلقطون الحصى وكان مهمتهم في مزدلفة لقط الحصى. بعد ذلك يبيت الإنسان أو يبيت الحجاج بمنى ليلتين لمن أراد أن يتعجل وثلاث ليالي لمن أراد أن يتأخر. والمبيت بمنى يتحقق بأكثر الليل، ليس بلازم أن الإنسان يبيت يكون الليل من أوله إلى آخره، بل يكون أكثره وأغلبه، وسواء كان ذلك من أول الليل ومعه شيء من النصف الثاني أو النصف الثاني ومعه شيء من النصف الأول، يعني أكثر الليل هو الذي يحصل به المبيت. ومن أراد أن ينزل إلى مكة لطواف الإفاضة فالذي ينبغي له أن يكون طوافه ذهابه بعد نصف الليل، لأنه لو تأخر ما يترتب عليه شيء، بخلاف الذي يذهب في أول الليل فإنه قد لا يتمكن من الوصول إلا بعد أن يذهب الليل فإذن الأولى في حق من أراد أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة أنه يعني إذا بات أكثر الليل فإنه يذهب إلى مكة، ولو تأخر يعني بعد ذلك لا يضره، لأن المهم أن يبيت أكثر الليل. وأكثرية تعرف في كل سنة وفي كل وقت بمعرفة مقدار الزمن عند غروب الشمس والزمن عند طلوع الفجر الثاني، ويقسم على اثنين وبذلك يظهر النصف يعني ما بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر الثاني الذي يؤذن فيه لصلاة الفجر ويقسم على اثنين، وبهذا يتبين النصف مقداره، فيكون أكثر يعني أكثر يكون النصف الأول ومعه شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني ومعه شيء من النصف الأول. والمبيت لازم للحجاج، واجب من واجبات الحج، ويسقط عن السقاة والرعاة الذين يسقون في مكة من ماء زمزم، وكذلك الرعاة اللي يرعون الإبل، يعني يرخص لهم في ترك المبيت، لأن العباس رضي الله عنه كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، وكذلك الرعاة الذين يرعون الإبل في خارج منى، وكذلك أيضا من في حكمهم مثل الشرط الذين يحتاج إليهم في مكة في خارج منى، وكذلك الأطباء الذين يحتاج إليهم في خارج منى، لأن هؤلاء مثل السقاة والرعاة تدعو الحاجة إلى خدماتهم وإلى الاستفادة منهم فيما يتعلق بالجنود لحفظ المرور وكذلك الأمن، وفيما يتعلق بالأطباء لمعالجة المرضى الذين يدخلون المستشفيات التي هي في خارج منى. وكما قلت يعني المبيت ليلتان للمتعجلين وثلاث ليالي للمتأخرين. وإذا أراد الإنسان أن يتعجل فإنه يرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ويخرج من منى قبل غروب الشمس. والرمي في أيام التشريق بعد الزوال لا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات ثلاثة أيام كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، حتى في اليوم الثالث عشر فإنه انتظر الزوال ورمى بعد الزوال وواصل طريقه إلى أبطح وصلى فيه الظهر عليه الصلاة والسلام، لكنه ما مشى في الضحى، بقي في منى حتى زالت الشمس وانتقل مارا بالجمرات فرماها واستمر في سيره حتى نزل الأبطح وصلى فيه الظهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الخروج من منى يعني للمتعجلين بعد رمي الجمرات بعد الزوال قبل الغروب، فلو غربت عليه الشمس وهو مقيم ليس مرتحلا ولا مشتغلا بالارتحال فإنه يبقى، وأما إن كان يعني ارتحل ومسك سيره في منى أو كذلك هو يشتغل في الارتحال، يعني هيئ نفسه وحمل يعني متاعه في السيارة ويعني غربت عليه الشمس فإنه يخرج ولا شيء عليه، لكن من كان مقيما ليس يعني مرتحلا ولا مشتغلا بالارتحال فإنه عليه أن يبقى ويبيت ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر. وإذا والجمرات ترمى يعني الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، يعني في أيام التشريق الثلاثة ترمى جمرات ثلاث، الأولى التي قريبة من مسجد الخير، ثم التي تليها، ثم العقبة التي رماها يوم العيد، التي رميت يوم العيد هي آخر ما يرمى في أيام التشريق، هي آخر ما يرمى في أيام التشريق. والسنة بعد الرمي للأولى والثانية أن يقف ويدعو، إذا رماها يتقدم ويقف ويدعو رافعا يديه، وكذلك بعد الثانية يعني يتقدم بعد رميها ويدعو رافعا يديه، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما جرة العقبة فإذا رماها يمشي لا يقف عندها، لأنه ما جاء شيء يدل على ذلك، وإنما جاء بعد الأولى والثانية كل إنسان يقف ويدعو رافعا يديه، يقف ويدعو وهو رافع يديه. والجمرات ترمى من جميع الجهات، إذا جاء عند المكان فيه الرمي سواء جاء من جميع الجهات يرمي. ولكن بالنسبة لجمرة العقبة المستحب والأولى أن يكون الإنسان مكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة جمرة العقبة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وإنما خص البقرة بالذكر لأن كثيرا من أعمال الحج فيها، بل فيها رمي الجمار الذي هو داخل في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لأن رمي الجمار هو من ذكر الله. وقد جاء في هذه السورة الكريمة في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، ولهذا خص قال مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لأن فيها ذكر الرمي، لأن فيها ذكر الرمي في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، لأنه يرمي ويكبر، لأنه يرمي ويكبر ويذكر الله، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. وإذا رمى الجمرة أو جاء عند رميها إن كان معه وكالة أو إناء نيابة عن أحد ممن يرمى عنه، كأن يكون كبيرا أو يكون مريضا أو يكون يعني امرأة حامل تتضرر بالذهاب إلى الجمرة، فإنه يرمي عن نفسه ثم يروي عن من أنابه، يرمي عن من أنابه، يبدأ بنفسه ثم يرمي عن من أنابه سواء كان واحدا أو أكثر، سواء كان واحدا أو أكثر. ولا يلزم أن يرمي عن نفسه الجمرات ثم يرجع ويرمي مرة أخرى، يذهب للجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، بل يرمي عند الأولى ثم عند الوسطى ثم العقبة له ولغيره، لكن يبدأ بنفسه. والذي ينوب في الرمي يشترط أن يكون من الحجاج، ما يكون من الناس اللي ما بحجاج، لأن الذي ما حج لا يصح رميه عن نفسه ولا عن غيره، لأن الذي ما حج ما يرمي، وإنما الذي يرمي هو الحجاج، فيوكل حاجا من الحجاج يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، ولا يوكل أحدا ليس من الحجاج، لأن غير الحجاج ليس عليهم رمي فلا يرمون عن أنفسهم ولا يرمون عن غيرهم، ولا يرمون عن غيرهم. فإذا هذا من شرطه أن يكون النائب من من من من, من الحجاج. والتعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر، بعض الناس يظن أن اليوم الحادي عشر من أيام التعجل، يعني يقول معناها يعني أنه يعني يحسب أنه يتعجل في اليوم الحادي عشر، هذا غير صحيح، من تعجل في يومين من الأيام الثلاثة، يعني قال واذكر الله في أيام معدودات، يعني يوم العيد لسه محسوب، ولهذا اليوم الحادي عشر الناس مستقرون فيه، ما فيه انصراف من منى. أيام الذبح أربعة وأيام التشريق ثلاثة، فيوم العيد وأيام التشريق هذه أيام الذبح وأيام البقاء في منى، ويوم العيد يقال له يوم النحر، واليوم الأول يقال له اليوم القر، يوم القر، لأن الناس كلهم مستقرون في منى ما في أحد يخرج. اليوم الحادي عشر يوم القر يعني القرار في منى، واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول يعني من رجل يتعجل، واليوم والثالث عشر يقال له يوم النفر الثاني للمتأخرين الذين لم يتعجلوا، الذين لم يتعجلوا. فإذا أتى الإنسان برمي الجمار والمبيت بمنى ويعني وأراد التعجل ينصرف من منى بعد الزوال يوم الثاني عشر بعد رميه الجمار ويغادرها قبل غروب الشمس، ومن رأى يتأخر فإنه يبقى. والتأخر أفضل لمن تمكن من ذلك، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن فيه زيادة عمل يؤجر عليه. الزيادة اللي فيه أنه يبيت ليلة 13 فيؤجر عليها، ويرمي الجمار بعد الزوال من يوم 13 فيؤجر عليه. فمن تمكن وتيسر له البقاء فهو أفضل، وإن تعجل فإنه لا إثم عليه ولا شيء عليه. قال الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعد ذلك إذا تعجل أو بقي وتأخر ورمى الجمار بعد الزوال، ما يبقى على الإنسان إلا طواف الوداع. ويمكن الإنسان يودع إذا كان يعني يذهب، وإن أراد أن يبقى في مكة أيام فيؤخر طواف الوداع إلى حين المغادرة. ومن أراد أن يذهب إلى جدة مثلا بعد النزول من منى فليس له أن يودع، إذا كان ليس له أن يذهب إلى جدة إلا وقد ودع. حتى ولو كان يذهب إلى جدة ما يقول أحد يذهب إلى جدة وارجع وودع، لا، يودع قبل أن يغادر مكة. إذا خرج منها لا يخرج إلا مودعا، وإذا خرج منها مودع يرجع إلى مكة كهيئته في غير الحج، ما له علاقة في الحج يعني إذا رجع. لكن ليس له أن يذهب إلى جدة وهو لم يودع، بل عليه أن يودع قبل الذهاب إلى جدة، وبذلك يكون انتهى حجه. وإذا أراد أن يرجع إلى مكة يرجع كما يرجع الناس في محرم وصفر وفي جميع الأوقات، شيء ما له علاقة بالحج، شيء لا علاقة له بالحج. إذن هذه هي صفة الحج من اليوم الثامن إلى طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما، وأما غير الحائض والنفساء فإنه واجب على غير الحائض والنفساء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: في طواف الإفاضة انتقض الوضوء ولكني أتممت الطواف، فهل علي دم؟ وهل أستطيع أن أذبحه في بلدي؟ طواف الإفاضة يشترط فيه الطهارة، الطواف كل طواف بالبيت تشترط فيه الطهارة. وإذا انتقض وضوء الإنسان في أثناء الطواف فلينصرف وليتوضأ وليبدأ الطواف من جديد، ويبدأ الطواف من جديد مثل الصلاة. لو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة يقطعها ويتوضأ ويستأنف الصلاة، فكذلك الطواف يعني يقطع الطواف ويتوضأ ويستأنف الطواف. وإذا كان الإنسان حصل منه هذا وهو يعني وسافر فإن الطواف لازم له، وعليه أن يرجع من أجل أن يطوف. هل الاضطباع مستحب لكل طواف إفاضة وقدوم ووداع؟ لا، الناس الوداع عليهم ثيابهم ما في اضطباع، يلبسون ثيابهم. وكذلك إذا دخلوا مكة يعني بعد رمي الجمرة والحلق ولبسوا ثيابهم ما في اضطباع. الاضطباع لدخول الطواف الذي يكون عند دخول مكة، سواء كان متمتعا يعني طواف العمرة، سواء كان معتمرا، سواء في وقت الحج أو في غير الحج في أيام السنة كلها. وكذلك بالنسبة يعني وكذلك بالنسبة للقارن والمفرد، يعني إذا دخل مكة يطوفان طواف القدوم وهو مستحب، ويسعيان بعده والاطباع يكون في الطواف الأول الذي يدخل الإنسان وهو محرم, وهو محرم يعني داخل مكة وهو محرم, سواء كان قارنا أو مفردا أو معتمرا. نعم. يقول الوكيل بالحج عن الغير إذا زاد من المبلغ شيء هل يعيده للموكل؟ إذا كان الموكل أعطاه قال حج به, فإذا زاد شيء فإنه له, وإن كان حج منه رجع الباقي يرجع الباقي. هل يجوز للحاج أن يكبر التكبير المطلق من أول العشر؟ نعم, كل الناس يكبرون, حجاج وغير حجاج. التكبير المطلق من أول العشر لجميع الناس حجاجا وغير حجاج. ما حكم ذبح الأضحية؟ حكم الأضحية سنة مؤكدة, الأضحية سنة مؤكدة, فإذا كان موسرا فيعني ينبغي له أن يعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة. هل يكرر الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود أم مرة واحدة فقط؟ لا, يكرر لأنه يعني يقوله بين ذلك سواء أتى به وحده أو كرره, لكن ينبغي له أن يكرره لأن هذا مكان يشرع فيه هذا الدعاء. يسأل عن صفة التكبير في هذه الأيام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول أحسن الله إليكم, ستسافر امرأتي مع رفقة آمنة وأودعها إلى المطار, وإذا وصلت إلى بلدها سيأخذها أبوها, فهل في ذلك بأس؟ نعم فيه بأس, لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول إذا تجاوزت الحجر الأسود في الطواف ناسيا فماذا أصنع؟ ليس عليك شيء, يعني ليس عليك شيء, لأن التكبير ليس بواجب, فإذا تجاوزته ولم تكبر ليس عليك شيء. هذا فيما يتعلق بأثناء الطواف, وأما بالنسبة لبداية الطواف يجب عليك أنك تبدأ من محاذاة الحجر الأسود. يقول من قام بتبخير أو تعطير الإحرام وعلم أنه لا يجوز فقام بغسل الإحرام ولكنه بقيت فيه رائحة البخور فهل يجوز له لبسه؟ عليه أن يغسله يعني حتى يتحقق أن الرائحة الطيبة ذهبت منه أو يبدله. يقول رجل أحرم من ميقات يلملم متمتعا وجاء بعمرة التمتع والآن هو في المدينة, هل له أن يرجع بعمرة جديدة؟ نعم, هذا هو الطيب, هذا الذي ينبغي, يأتي بعمرة ثانية ويطوف ويسعى ويقصر, وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج, فيكون عنده عمرتان وحج وليس عليه إلا هدي واحد. هل طواف العمرة للمتمتع يعتبر طواف قدوم للحج؟ طواف العمرة هو نفس طواف القدوم, لأنه لا يطوف للقدوم ثم يطوف العمرة, وإنما يعني الواجب عليه أو الركن هو طواف العمرة وهو حصل عند القدوم, فليس هناك طواف للقدوم وطواف العمرة. يقول طالب في الجامعة اتصل عليه أحد رؤساء مراكز التوعية بالحج في مكة وطلب منه أن يذهب للترجمة علما. نعم. يقول طالب في الجامعة اتصل عليه أحد رؤساء مراكز التوعية وطلب منه أن يأتي إلى مكة للترجمة علما بأنه ليس معه تصريح, فهل هذا يعتبر حاجة لارتداء المخيط وعليه فدية؟ لا, ليس له ذلك, لا يذهب إلا إذا أحضر له هذا الذي استدعاه تصريحا. يقول كيف يقال أحسن الله إليكم أن السعي أو الطواف للحج إذا نسيه الحاج يقضيه ولو في محرم أو في صفر أو في السنة القادمة وربنا جل جلاله يقول الحج أشهر معلومات. معلوم أن الأشهر معلومات مقصودها الفرض، أنه لا يفرض إلا فيها. أما كونه يرمي الجمار، رمي الجمار ما هو في الأشهر معلومات، والمبيت بمنى ليس من الأشهر معلومات، ولكنه تابع. وإنما هذه الأشهر قال فمن فرض فيهن الحج، يعني يفرض فيهن، يعني بعد طلوع الفجر من يوم ليلة العيد ليس لأحد أن يحرم بالحج. يحرم بالحج يعني يوم العيد ما يمكن، راح الحج، لأن الوقوف بعرفة، الحج عرفة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما معنى الكلمة التي تذكرونها عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء؟ يعني معناها واضح، وهو أن الإنسان الذي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الزيارة من بعيد هذا يعني أقرب إلى الجفاء. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان موجود بين أظهرهم وكان في المسجد ما كان واحد منهم يقف عند الباب ويستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، وإنما يأتون إليه حتى يقفون حتى يصلوا إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فهذا هو معنى كلام الشيخ، يعني معناه أن هذا يعني ليس هذا سلام الزيارة، الزيارة تكون عند القبر، وأما الصلاة والسلام صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس تجده إذا أراد يخرج من المسجد اتجه إلى القبر يسلم. السلام إنما سلام الزيارة عند القبر من الجهة الأمامية. نعم. هل يجوز للإمام أن يخطب في عرفة في خيمته عند وجود الزحام في مسجد نمرة؟ لا يشرع للناس أن يخطبوا، يعني وإنما يعني الخطبة هي إنما هي للإمام، ولكن يعني يمكنهم أن يفتحوا المذياع ويسمعوا خطبة الإمام. يقول أحسن الله إليك، بالنسبة للحجاج غير العرب هل يمكن أن تلقى لهم خطبة مستقلة في مخيماتهم، أو المطلوب أن يترجم المترجم ما ألقاه الخطيب في مسجد نمرة؟ لا يعني أصلا هذا ليس بلازم، يعني الذهاب إلى نمرة والصلاة فيه وسماع الخطبة ليس بلازم، هذا ليس بلازم. فكذلك أيضا بالنسبة للأماكن الأخرى ليس بلازم، لكن إذا يعني فتح المذياع وسمعه العرب وهم يعني ما العجب ما فهموه، يعني يناسب أنه يعني يبين لهم ما اشتملت عليه الخطبة حتى يستفيدوا كما استفاد العرب. يقول لم أنوي أن أضحي، فأخذت من شعري وأظفاري متعمدا في اليوم الأول من ذي الحجة، ثم رجعت عن كلامي أريد أن أضحي، فماذا علي؟ خلاص يعني ما ليس عليك، ما دام أنك يعني ضحي قصرت قبل أن يعني تعزم على أضحية، وإنما عزمت على ذلك بعد ذلك ليس عليك شيء. يقول حجاج من أندونيسيا جاءوا متمتعين أدوا العمرة ثم جاءوا إلى المدينة، ثم في اليوم الخامس سيرجعون غير محرمين ويقولون سنحرم يوم الثامن من مكة، مع أنهم سيتجاوزون الميقات. ليس لهم ذلك، وإنما عليهم لأنهم سيمرون بميقات وهم حجاج، فليس لأحد يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. ثم أيضا الناس الآن يسألون عن عمرة التنعيم، ويعني يشغلون أنفسهم بعمرة التنعيم، هذه العمرة المشروعة، هذه الإنسان اعتمر وجاء المدينة يعتمر ثاني، هذه العمرة المشروعة. يقول إن شاء الله سوف أحج بالإفراد، وبعض المقربين يحاولون أن أقلب إلى التمتع لأنه هو الأفضل الأحسن، ولكني مقتنع بأن الاثنين صحيحان، فأرجو الإيضاح. إذا أولا كل من القران والإفراد والتمتع كلها سائغة، أما من ناحية الأفضلية فالأفضل هو التمتع، وقد بينت ذلك في الدرسين الماضيين. فإن أحرم بالإفراد له أن يحرم، وإن أحرم بالقران له أن يحرم، وإن أحرم بالعمرة متمتعا فليحرم، ولكن الأفضل هو أن يتمتع. يقول: في الحج الماضي تأخرت عن البيات في منى أول ليلة من ليالي التشريق إلى ما بعد منتصف الليل بقليل بساعة تقريبا، فهل علي شيء؟ لا أدري إيه سبب التأخر، فلكن أنا قلت أن المبيت بمنى في كل ليلة يجب أن يكون أكثر الليل، وهو أحد النصفين ومعه زيادة من النصف الثاني. هل الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل يترتب عليه دم؟ لا، ما يترتب عليه دم. إذا كان قد انتصف الليل ما يترتب عليه دم. يقول: نظرا لكثرة الحجاج حول الكعبة فربما يتعذر علي الرمل. ليس بلازم، لا ترمل ما دام أنك ملتصق بالحجاج ولا تمكن، لا ترمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيهما أفضل، أن أحج تطوعا أم أتصدق بقيمة الحج؟ كل ذلك خير، إذا جمعت بينهما فهو طيب، تتطوع لنفسك وتصدق على غيرك، وإن كان يعني يعني وإن كان لا يمكن لا هذا ولا الجمع بينهما، فالصدقة لا شك أنها أولى. الصدقة أولى، كل إنسان يتصدق بالمبلغ، لأن هذا نفع متعدي وهذا نفع قاصر، والنفع المتعدي يستفيد منه هو ويستفيد غيره، وأما النفع القاصر ما يستفيد منه إلا هو. ما حكم من صلى المغرب والعشاء قبل دخول مزدلفة وذلك لسبب كثرة الزحام وخوفا من خروج وقت الصلاة؟ إذا كان خشي نصف الليل فله ذلك، نعم عليه أن يفعل هذا الشيء. يقول: كم حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو النسك الذي كان يحج به؟ ما حج إلا مرة واحدة، ما حج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة، والنسك الذي دخل فيه أنه قارن وقد ساق الهدي، وبعد ذلك أرشد الناس الذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، مبين أن التمتع أولى، ولما رجعوه قال: إني قد سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. يقول: ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد بعد الصلاة المكتوبة في يوم عرفة وأيام التشريق؟ هذا غير مشروع، كل واحد يكبر لنفسه ويدعو لنفسه، وأما كونه بصوت واحد واحد يقول والباقين وراءه، هذا ليس هناك، لا نعلم شيء يدل عليه. الحائض متى تطوف طواف الإفاضة؟ إذا طهرت واغتسلت. هل يجوز تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم لمن كان له عذر؟ وإذا جاز له التأخير ماذا يجب عليه؟ الأولى للإنسان أن لا يؤخر، لكنه لو حصل أنه فاته هذا الشيء فله أن يقضيه يعني بعد ذلك، لكن الأولى أن يكون كل شيء في وقته. يقول: جئت إلى مكة بغرض العمل وعلي ديون في بلدي وأريد الحج، فهل يصح حجي مع الدين؟ أجعد. جئت إلى مكة للعمل وعلي ديون في بلدي أريد الحج، فهل يصح حجي مع الدين؟ أبد، إذا كنت في مكة فتحج، والحج في مكة يعني لا يترتب عليه يعني ما يحتاج ما يكون يقوم به سداد الدين، لأن الحج في مكة شيء يسير، فما كان في مكة له أن يحج، له أن يحج وإن كان عليه دين، وإنما الكلام السفر الذي يكون فيه مبالغ تصرف فإنه لا يقدم عليه إلا بعد استئذان أصحاب الدين. ما معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا